ثم قال رحمه الله تعالى: باب الخيار، باب الخيار وقبض المبيع والإقالة. هذه الترجمة تتعلق بها مسألتان. مسألة الأولى المناسبة، ما مناسبة هذا الباب أن يذكر في هذا الموضع؟ مناسبة هذا الباب متصلة بالالتفات لما درسناه سابقا. ما الذي درسناه؟ أول شيء كتاب البيع، عرفنا تعريف البيع وشروط البيع وآخر تفريق الصفقة. ثم تكلمنا بعده على ماذا يا حسن؟ على البيوع المنهي عنها، على البيوع المنهي عنها. فكأنه قال لك هناك إذا عرفت أن الشروط لابد من تحققها، فإن البيع إذا تحققت شروطه يصح بشرط أن تنتفي الموانع، لا يوجد شيء يمنع صحته. ما موانع البيع؟ فيذكر لك الموانع. طيب، ثم بعد ذلك إذا تحققت الشروط وانتفت الموانع يأتينا بعد ذلك مسألة، وهي: ماذا لو واحد منهما اشترط على الثاني شيئا؟ فهل يلحق بالعقد ويكون لازما مثل شروط البيع ولا لا؟ فتبين لنا أن الشروط منها صحيح ولازم ومنها فاسد، وتكلمنا عليها. الآن يقول لك: خلاص انتهينا من كل هذا وتم العقد وصحت، واشترى عبد الكريم الأرض، اشترى معاذ التمر، لكن هل السؤال ماذا لو أن معاذا أراد أن يعدل عن هذا البيع بعد ما انعقد؟ هل في الشرع يوجد له فرصة أن يعدل؟ أحيانا الإنسان يستعجل في شراء شيء ثم يعدل عن ذلك، أو أحيانا يشتري شيئا ثم يأتيه لفت نظر من زوجته فتقول له: لا، كيف، من أذن لك أن تشتري هذا التمر؟ عجوة هذا سيء غير جيد، المفروض اشتريت عجوة أفضل من هذا. طيب، وأمثال هذا، فهل يوجد فرصة للتعديل؟ هذه الفرصة للتعديل تسمى إيش؟ الخيار. اختيار ماذا؟ اختيار أن يستمر في العقد أو يعدل ويلغي العقد. فهذا هو مناسبته، أن العقد قد تم وانتفت موانع وتحققت شروطه وكل شيء، فالمفروض أنه يمضي. هل يوجد مرحلة انتقالية ممكن أنه يكون له الخيار ليرجع؟ نعم، يوجد مرحلة انتقالية. ماذا تسمى؟ تسمى باب الخيار. فهذه المسألة الأولى. المسألة الثانية: ما المسائل التي تذكر في هذا الباب؟ أي ما محتوى هذا الباب؟ الجواب: يذكر فيه ثلاثة أشياء مذكورة عندك هنا. واحد، الخيار. اثنين، قبض المبيع. ثلاثة، الإقالة. الخيار سيذكر لك أنواع الخيار: خيار المجلس، خيار الشرط، الغبن، التدليس، العيب، الآخر. وقبض المبيع سيتكلم في فصل مستقل عن أحكام قبض المبيع، وما الذي يشترط له القبض وما الذي لا يشترط له القبض، الآخر. الإقالة ما هي؟ الإقالة هي إنسان قد اشترى شيئا وانتهى زمن الخيار وكل شيء، ولكن بعدما اشترى هذه السيارة ومضى فيها شهر وجد أنه ندم كثيرا، قال: أنا استعجلت كثيرا في شراء هذه السيارة وما في خيار شرط ولا شيء. فجاء إلى البائع وقال له: يا أخي، الحقيقة شوف، أنا مقر، أنا اشتريت والسيارة كانت عجبتني وكذا، ولكن الحقيقة لما تأملت في أمري وجدت 20,000 كثيرة جدا وصعب علي أن ألتزم بها، فأريد منك أن تعفيني وتقيلني. فهذه يسمونها إيش؟ الإقالة. فسوف تأتي هي الشيء الثالث الذي يذكر. قال رحمه الله: الخيار اسم مصدر اختار، اسم مصدر اختار، ليس مصدر. عندنا الفعل اختار، يختار اختيارا، اختيارا هذا مصدر، اسم المصدر منه خيار. اسم المصدر والمصدر هما أخوان، بس اسم المصدر أخ صغير والمصدر هو الأخ الكبير. المصدر اختيارا، اسم المصدر يكون فيه من حروف الفعل لكنه ينقص، اختار، يختار، اختيارا زاد، هذا مصدر. خيار هذا يدل على نفس معنى المصدر ولكنه بحروف أقل، فهذا يسمونه إيش؟ اسم مصدر. وإلا فكلها دالة على الحدث مجردا عن الزمن. قال: الخيار اسم مصدر اختار، أي طلب خير الأمرين من الإمضاء والفسخ، وهو ثمانية أقسام. الأول خيار المجلس، هذا هو الأول من الخيارات. وقوله ثمانية أقسام هذا ليس حصرا وإنما ذكر لأهم الأقسام، هذا ليس حصرا وإنما هو ذكر ليش؟ لأهم الأقسام. الأول خيار المجلس بكسر اللام موضع الجلوس، والمراد هنا مكان التبايع. إذن المراد في هذا الموضوع إيش؟ مكان التبايع. قال يثبت خيار المجلس في البيع إلى آخره. قول الشيخ هنا يثبت خيار المجلس، ثبوت خيار المجلس هو ثبوت من جهة الشرع، فما في حاجة أن واحد يشترط الخيار هذا، فهمت؟ إذن ثبوت خيار المجلس هو ثبوت من جهة الشرع، فما في حاجة إلى اشتراطه. قال يثبت خيار المجلس في البيع لحديث ابن عمر رضي الله عنهما يرفعه، يرفعه أي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا وكان جميعا. هذا الجزء من الحديث هو الدال على خيار المجلس، هو الدال على خيار المجلس في الأصل. لاحظ قال إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار، الاثنين يعني البائع والمشتري كلهم لهم الخيار. قال ما لم يتفرقا، قد يقول واحد منكم ما لم يتفرقا، احتمال ما لم يتفرقا يعني بالأقوال، كما قلنا الفرق بين الإيجاب والقبول إذا تكلموا بكلام أجنبي هذا يفصل. طيب قد تقول أنت في احتمال أن يكون ما لم يتفرق التفرق بالأقوال، فالجواب قال وكانا جميعا، فهو يؤكد على ماذا؟ على أن المراد الفرقة بالأبدان، الفرقة بالأبدان وليس الفرقة بالأقوال، وليس الفرقة بالأقوال. ولماذا أنا أقول لك هذا؟ أقول لك هذا لأن من العلماء كالحنفية والمالكية من يقول إن الفرقة المرادة ليست فرقة أبدان، وإنما الفرقة بالأقوال، أن يتكلم بكلام ثاني كلام أجنبي. فالجواب أن ألفاظ الحديث لا تسعف على هذا، لا تسعف لهذا. قال أو يخير أحدهما الآخر، فإن خير أحدهما الآخر فتبايع على ذلك فقد وجب البيع، متفق عليه. هذا نتكلم على هذا الجزء من الحديث الثاني من قوله أو يخير، نتكلم عليه إذا جاءت المسألة المناسبة له. قال لكن يستثنى من البيع الكتابة. شو الكتابة؟ ما الكتابة؟ عبد اشتري نفسه من سيده، فإذا اشترى نفسه من سيده فليس للسيد الخيار أن يقول أنا عدلت عن ذلك حتى وإن كان في نفسي المجلس. السبب تشوف الشرع للعتق. قال وتولي طرفي العقد. ما معنى تولي طرفي العقد؟ هل يمكن واحد يتولى طرفي العقد؟ نقول نعم ممكن، يكون مثلا هو البائع لهذا الشيء وهو مشتر باعتبار أنه وكيل أولي، باعتبار أنه وكيل أولي. ما مثال هذا؟ ما اسمك أنت؟ زبير. زبير قال ليونس يا يونس أريد منك أن تشتري لي دراجة صفتها كذا وكذا والثمن 400 ريال، أنا أعرف ثمنها في السوق تساوي 400. يقول زبير أنا مشغول بطلب العلم وأنت يونس ما عندك شغل، فأريدك تبحث لي عن الدراجة وتشتري لي. قلت يا زبير أترى أنا معي دراجة نفس الوصف الذي تريد، اشتري لك حتى لو من نفسي. قال نعم أنت مفوض مصوب، المهم لا تشغلني بهذا الموضوع. قلت خلاص أبشر، فاشتريت له من نفسي. من البائع؟ يونس. المشتري؟ يونس، لكن باعتبار أنه وكيل. طيب فهل ليونس الخيار إذا افترق عن نفسه أن يعني يكون له خيار مجلس؟ نقول لا، خلاص تولي طرفي العقد، هذا هو. قال وشراء من يعتق عليه. شراء من يعتق بكسر التاء، لأن عتق يعتق من باب ضرب كما في المصباح. شراء من يعتق عليه، من الذي إذا اشتراه إنسان فإنه يعتق عليه مباشرة؟ ها، إذا اشترى أباه أو ابنه أو أمه مثلا. طيب فوجد أباه يباع فاشتراه، فنقول يعتق عليه مباشرة حتى وإن قال أوه ما انتبهت لأنه هذا هو أبي، نقول خلاص عتق عليك. قال أو اعترف بحريته قبل الشراء. أو اعترف، اكتب المشتري. أو اعترف المشتري بحريته قبل الشراء. بحرية من؟ العبد المملوك. ها، فعندنا حامد وجد إنسانا يباع في السوق، فقال الشباب قال ترون هذا الذي يباع، هذا ترى هذا حر، أنا أعرفه حر بس هذا أناس أخذوه غصبا وجعلوه عبدا. فلما صار من الغد جاء حامد ووجد في السوق أنه هذا لا يزال تتناقل الأيدي فيه فاشتراه. نقول ألست أنت قلت لنا أمس إنه حر؟ خلاص هو حر. فيصير شراؤك إياه كأنه استنقاذ للأسير مثلا، كأنه استنقاذ للأسير. فصار عندنا أربع صور مستثناة لا يثبت فيها خيار المجلس مع أنها بيع. ثلاثة تتعلق بالعتق، والسبب فيها كلها الجامع تشوف الشرع للعتق وتسهيل سبله. واحد منها موضوع تولي طرفي العقد وهو مسألة واضحة. قال وكالبيع الصلح بمعناه، وكالبيع الصلح بمعناه، يعني كالبيع في الحكم الصلح بمعناه، بمعناه أي بمعنى ماذا؟ أي بمعنى البيع. الصلح سوف يأتينا في باب مستقل إن شاء الله. والصلح يا شباب ليس عقدا مستقلا، الصلح هو غلاف عقد، هو غلاف عقد. ترفع الغلاف فيتبين ما الذي بداخله، ما العقد الذي بداخله. مرة يكون الصلح بيع، مرة يكون إجارة، مرة يكون يعني هكذا بحسب ما تكون حقيقته، سوف يأتينا إن شاء الله. لكن محل الشاهد هنا لما قال وكالبيع الصلح بمعناه، الصلح بمعناه يعني بمعنى، يعني بمعنى البيع. ما مثاله؟ قال كما لو أقر بدين أو عين ثم صالحه عنه بعوض. ما اسمك يا شيخ؟ عبد القادر. عبد القادر مثلا أجل مستوى، عافانا الله وإياكم وحفظنا الله وإياكم من كل مكروه، أجل مستوى فالقبول والتسجيل أخرجوا من غرفة، أجلت يلا امشي. فترك كتبه في الغرفة، جاء يونس نزل مكانه في الغرفة، كتب عبد القادر لا تزال في نفس المكان. بعد فترة اختلطت كتب عبد القادر مع كتب يونس، ليس الكل، ولكن الذي بين لنا أنها قد اختلطت أن عبد القادر أجل وذهب سافر، فلما رجع جاء إلى يونس قال كتبي؟ قال هذه كتبك موجودة. قال جيد هذه كتبي، لكن أهم شيء عندي الروض عشان أعلق عليه. أين الروض؟ قال يونس إن لا وأنا لي راجع، أنا آسف أنا لم أشتري الروض من قبل، وقد أخذت الروض ظننت أنه هذا كتابي، اختلطت عليه كتب ظننت هو كتابي، الإشكال أنه الآن كتبت عليه تعليقات الآن ما أستطيع أني أسلمك إياه. فماذا تريد عبد القادر؟ عوضا عن الروض وتترك النسخة هذه معي لأني قد علقت عليها. أنا مقر أن الكتاب له صح، ولكن أعطيه شيء مكانه. ترضى بالجوال عبد القادر مكان؟ لا تقول لا، قل نعم حتى يمشي المثال. قل نعم. أي فرضي رضي عبد القادر بالجوال من دون شرط. فإذا أخذ الجوال، هذا الجوال عوض عن ماذا؟ عوض عن الكتاب صح ولا لا؟ عوض عن الكتاب، فهو مبادلة مال بمال صحيح؟ مبادلة المال بمال هذه ماذا تسمى؟ تسمى بيعا، هي البيع، البيع مبادلة المال بالمال. فهل لعبد القادر الخيار ما دام في المجلس أن يقول اصبر بعد ساعة نصف ساعة قال والله أنا لي الخيار أريد أن أعدل وخلاص أرجع لك الجوال، ما أرضى أنا بهذا، ما أرضى بهذا ثمنا، أعطني جوال ثاني غير هذا، هل له ذلك؟ نقول نعم له ذلك. لماذا؟ لأن هذا الصلح في حقيقته أنه إيش؟ في حقيقته أنه بيع. قال وقسمة التراضي، يعني وقسمة التراضي يثبت فيها ماذا؟ يثبت فيها، يثبت فيها خيار المجلس، يثبت فيها خيار المجلس. ما قسمة التراضي؟ قسمة التراضي شوفوا الذي في السبورة هذا واضح يا حامد؟ طيب أنواع القسمة سيأتينا باب للقسمة في القضاء إن شاء الله تعالى، لكن هذا تقريب لها، هذا تقريب لها. قسمة التراضي هذه اللي يثبت فيها الخيار، ما ضابطها؟ قال ما لا تنقسم إلا بضرر أو رد عوض كالسيارة. أنا وحامد شريكان في سيارة، فالسيارة مملوكة لنا جميعا ونذهب إلى الحرم ونرجع كل شيء الأمور طيبة. ثم تزوج حامد فراد يخرج سكن مستقل فقال حامد أنا أريد نصيبي من السيارة، أريد نصيبي من السيارة. فكيف سنقسم السيارة؟ هل يكون له النصيب الذي أمام مرتبة الأمامية ويونس له الخلف؟ وهل يمكن أحد يستفيد من السيارة بهذا الشكل؟ ما يمكن. هذا يسمونها قسمة التراضي، أي القسمة التي من شرطها التراضي، أي القسمة التي من شرطها التراضي، هذا ضابطها. طيب ما حكمها؟ قال لها حكم البيع، فيثبت فيها الخيار. إيش معنى هذا الكلام؟ من الذي قلنا قبل قليل هذا الفصل؟ عبد القادر؟ زين، عبد القادر مثلا قلنا أجل الفصل، اجعله هو الشريك معي في السيارة. طيب هو الشريك معي في السيارة، فلما رجع من الفصل فإذا هو قد رجع اثنان ولم يرجع واحدا، جاء بالزوجة معه فقال أنا أريد، أنا شريك معك في السيارة، أنا أريد الآن نصيبي لأني أريد استعمل السيارة خارجا. فقلت أنا أريد نصيبي أيضا، فما الحكم؟ الحكم نحتاج إلى قسمة، هذه القسمة قسمة تراضي، لأن الشيء لا يمكن قسمته بدون رد عوض. طيب فاتفقنا، قال عبد القادر إما أن تشتري نصيبي أو أشتري نصيبك، أو أشتري نصيبك. فاتفقنا على أني أبيعه نصيبي، والثمن هو الكتب اللي في الغرفة. زين، الكتب التي في الغرفة تكون هي ماذا؟ تكون هي الثمن، تكون هي الثمن. هذا العنوان القسمة، الحقيقة، الحقيقة بيع، بعت نصيبي من السيارة والثمن ما هو؟ الثمن هو الكتب. فلو أننا ونحن في المجلس لا نزال قلت أنا رأيت أني أعدل عن هذا، أو هو رأى أنه يعدل عن هذا، فنقول لا بأس، لا بأس بذلك. وعكسها قسمة الإجبار، هذا فقط لتكميل الفائدة، قسمة الإجبار ما ضابطها؟ ما ينقسم بدون ضرر ولا رد عوض. ما حكمها؟ ليس لها حكم البيع لأنها مجرد إفراز. ما مثالها؟ القمح. مثالها قمح. أنا و شو اسمك؟ حفيل. أنا وحفيل شريكان في قمح، فقال هو لا أريد نصيبي، نقول يا رجل نصيبك. ليس مثل السيارة مشكلة هذا، فهذا يسمونه قسمة إجبار، يعني يجبر يونس على القسمة. لماذا؟ لأنه ما في ضرر. طيب قال وقسمة التراضي والهبة على عوض، يعني الهبة على عوض ما الحكم فيها؟ الحكم فيها أنها كالبيع، يثبت فيها خيار إيش؟ خيار المجلس. ولاحظ إيش سماه؟ قال الهبة على عوض. الهبة الأصل يا شباب، الأصل أن الهبة تكون مجانا. ما اسمك؟ باختصار يوسف. جميل. يوسف. طيب وهبتك يا يوسف الجوال، مثالها وهبتك الجوال، هذا الهبة المعتادة. وهبتك الجوال على أن تعطيني مكانه، على أن تهبني السكوتر الذي عندك. طيب فهذا إيش يسمونها الثانية؟ هذه يسمونها هبة على عوض، أو يسمونها هبة الثواب. لاحظوا وقال والهبة على عوض. نقول أنت يا يونس، أنت ويوسف قد لعبتم علينا لما تقول وهبتك على أن تهبني. في حقيقة الحال أنت بعته الجوال والثمن هو سكوتر، أو بعته أنت سكوتر والثمن هو الجوال. فهمت؟ فالنتيجة أنها معاوضة، مبادلة مال بمال على وجه التأبيد، فيكون لها حكم البيع. قال لأنها نوع من البيع، لأنها الضمير يرجع إلى إيش؟ ها الهبة على عوض وقسمة التراضي والصلح الذي في الصفحة السابقة، الصلح الذي يكون بمعنى البيع. قال وكبيع أيضا إجارة، لأنها عقد معاوضة أشبهت البيع، وهذا واضح لأن الإجارة بيع لكن بيع للمنفعة. قال وكذا الصرف والسلم، الصرف تعرفه، والسلم تقدم لك أنه تعجيل الثمن وتأخير المثمن. قال لتناول البيع لهما، لتناول البيع لهما. إذن كم شيء الذي يثبت في خيار المجلس؟ سبعة. هذه السبعة ما الجامع بينها؟ ها؟ أنها بيع أو في معنى البيع، بيع أو في معنى البيع. ومن الجامع بينها أيضا أنها لازمة، أنها عقود لازمة. وأرجو أن تنتبه لهذا جيدا. شوفوا يا شباب، فتح الله عليكم وزادكم علما وفضلا، العقود عندنا إما أن تكون لازمة أو جائزة، إما لازمة أو جائزة. ما مثال اللازمة؟ مثالها البيع، طيب، وما كان في معناه. ما مثال الجائزة؟ الوكالة، الشركة، نحو ذلك. ما معنى جائزة؟ معنى جائزة غير لازمة، يعني أنك وكلت إنسانا فإذا شئت عدلت عن ذلك لا بأس، اشتركت مع إنسان شركة فإن شئت فضلت الشركة لا بأس بذلك. فانتبه، إذا كان أي عقد ليس لازما هو جائز، فلا نحتاج إلى الخيار أصلا فيه، لا نحتاج إلى الخيار فيه، فانتبه لهذا جيدا. طيب، ثم قال المصنف: دون سائر العقود. دون سائر العقود يعني لا يثبت فيها ماذا؟ لا يثبت فيها إيش؟ ها؟ خيار المجلس. قال: كالمساقات والحوالة والوقف والرهن والضمان. ما الجامع بين هذه الخمسة؟ الجامع بينها أنها ليست بيعا ولا في معنى البيع، ليست بيعا ولا في معنى البيع. وهي يعني في التعليل التفصيلي ممكن يقال المساقة مثلا عقد جائز، عقد جائز ليس لازما، فما في حاجة إلى الكلام عليه. الحوالة، الحوالة هي في حق المحال في حق المحال، إذا كان قد أحيل على ملي فهي لازمة، من أحيل على ملي فليحتل. الوقف، الوقف لازم ولا يستطيع الرجوع فيه، لماذا؟ لأنه يخرجه لله، يعني يخرجه لله. وش بعده؟ الرهن، سيأتيك في الرهن أن الرهن لازم في حق الراهن دون المرتهن. والضمان، الضمان لأنه هذا قد دخل لحظ غيره، أصلا الخيار إنما شرع لأجل النظر في حظ الطرفين، فهو لما يدخل في الضمان مثلا هو يدخل يقول أنا ضامن، فهو دخل لأجل حق الغير لا لحق نفسه. ثم قال رحمه الله: ولكل من المتبايعين ومن في معناهما ممن تقدم. من الذي في معنى المتبايعين؟ ها؟ أي المستأجر مثلا، أو الذي وهب على عوض، أو نحو ذلك مما تقدم من الصور السبع. قال: الخيار ما لم يتفرقا عرفا بأبدانهما من مكان التبايع. التفرق له ثلاثة قيود، التفرق ضابط التفرق يتعلق به ثلاثة قيود. القيد الأول قوله عرفا، قوله عرفا، فضابط التفرق راجع إلى ماذا؟ راجع إلى العرف. طيب، لماذا؟ لأنه جاء مطلقا في النص، قال ما لم يتفرقا، ولم يأتي في الشرع تحديد، وكل ما جاء ولم يحدد بالشرع كالحرز فبالعرف حدودي. قال عرفا بأبدانهما، هذا هو القيد الثاني، أن الفرقة تكون بماذا؟ بالبدن. يعني عند الحنابلة والشافعية الذين يقولون أنه يثبت خير مجلس، يقولون إيش؟ التفرق بالبدن، خلاف من يقول من الفقهاء أن التفرق بالأقوال. قال بأبدانهما من مكان التبايع. كم قيد هذه؟ قيدان. الثالث لم يذكره عندك، الثالث اكتب. الثالث أن يكون التفرق اختيارا، أن يكون التفرق اختيارا. يعني خذ هذا المثال الطريف، أحيانا الذين يبيعون في الشوارع أحيانا يبيع وهو ينظر متى يأتي مراقب البلدية يهرب. طيب، فأحيانا يبيعوا إنسانا، يبيعوا ثوبا عطرا أي شيء من هذا القبيل، فهذاك بعت، نعم اشتريت، الآن لا يزال خير المجلس، أتت البلدية يهرب، ثم يجلس الإنسان يبحث وين هذا البائع. نقول هل هذا الآن ينقطع الخيار؟ نقول لا. لماذا؟ لأنه هذا ليس بالاختيار، ليس بالاختيار. قال فإن كان في مكان واسع كصحراء. الآن سيذكر لك أمثلة, مجرد أمثلة لتقريب تقريب هذا أنه بالعرف ضابطه. قال فإن كان في مكان واسع كصحراء فبأن يمشي أحدهما مستدبرا لصاحبه خطوات. لاحظ قال خطوات وأطلق, بعضهم يقول ثلاث خطوات وأكثر, يعني يكون أقله ثلاث. بعضهم يقول بحيث لا يسمعه, لو تكلم لا يسمعه. إيش رأيكم لو قلنا بحيث لا يراه, يصلح؟ مشكلة الرؤية يا شباب ممكن يرى من بعيد, يعني ممكن يتفرق فراق طويل, فراق طويل كيلو ويرى من بعيد, فلا لا يمكن أن يحد بالنظر وإنما بالعرف. قال وإن كان في دار كبيرة ذات مجالس وبيوت. دار ذات مجالس وبيوت, دار يعني دار كبيرة ذات مجالس وبيوت, بيوت يعني غرف, يعني غرف. قال فبأن يفارقه من بيت إلى بيت أو إلى نحو صفة, من بيت إلى بيت, من قاعة إلى قاعة, هناك نقول من غرفة إلى غرفة, فإذا انتقل من غرفة إلى غرفة ونحو ذلك فنقول هذا قد انفصل. قال فبأن يفارقه من بيت إلى بيت أو إلى نحو صفة, إلى نحو صفة, إلى مكان مثلا دكان أو دكان يعني دكة, يعني بلكونة, روشا, سباط مثل في بعض الوحدات. أي نعم. قال أي نعم أول الكافتيريا. قال وإن كان في دار صغيرة فإذا صعد أحدهما السطح أو خرج منها فقد افترقا, واضح هذا. قال وإن كان في سفينة كبيرة فبصعود أحدهما أعلاها إن كان أسفل أو بالعكس. سفينة كبيرة, سفينة كبيرة, كبيرة هذا كبيرة مثل يعني يحمل على ما كان معهودا عندهم, يحمل على ما كان معهودا عندهم. ما طاعك؟ ما رضي؟ قل له ما حد يدخل, ما حد يدخل. إن كان في سفينة كبيرة, إن كان في سفينة كبيرة, الكبر هذا على المعهود عندهم, هذا على المعهود عندهم. ليس من الأدب أن تلتفت إلى ما لا يعنيك, دخول شخص, خروج شخص, شخص يوقظ من النوم كذا, ليس من الأدب أنك تنشغل به وتلتفت إليه. يعني ابن أبي على قالوا أنه انهدم السوق ويمشي. طيب انهدم السوق خلفه, الناس يركضون كذا, يقول يمشي هو بنفس الاتجاه ما التفت, يقول إيش أستفيد أنا التفت, خلاص أمشي فيه دربي. وهذا لازم يكون ديدا للإنسان, أنه لا ينظر إلا إلى ما يعنيه, ولا ينظر إلا إلى ما ينفعه في دنياه وأخرى بس, لأنه هذا القلب يتشوش من خلطة النظر, يتشوش من خلطة النظر. فإذا زاد الإنسان النظر في المباحات فإنه يفتر عن النوافل, وإذا زاد الإنسان في النظر, تعدى نظره إلى المحرمات, فإنه يفتر حتى عن الفرائض. هذه كلها تكدر في القلب. فينبغي أن الإنسان يعود نفسه, وأنه صار شيء في الخلف كذا, أحيانا في الحرم واحد يقرأ قرآن, طيب حصل مشكلة في الخلف بعيدة عنه, يغلق مصحف ينظر, طيب وإيش بتسوي أنت, بتضغط زر بعدين تنهي المشكلة ولا إيش يصير؟ أنت ليس لك علاقة بهذا, من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني. يعود الإنسان نفسه على هذا, أنه ما ينظر إلا إلى ما يعني. قال وإن كان في سفينة كبيرة فبصعود أحدهما أعلاها إن كان أسفل أو بالعكس. إذن سفينة كبيرة قلنا على ضابطها المعروف عندهم, على ضابطها المعروف عندهم, هذه السفينة الكبيرة المعتادة عندهم. أخرج لا هذا متطوع, لا بس هذا ما عنده تحضير, على المعهود عندهم. لماذا أقول لك على المعهود عندهم؟ لأنه يا شباب اليوم السفن الكبيرة, السفن الكبيرة أشبه يعني بمبنى متنقل, هذه الكروز الكبيرة أشبه بمبنى, أحيانا أشبه بقرية متنقلة, فهمت؟ فلا تجمد على ما في الكتاب يقول لك لابد يصعد إلى أعلى وكذا, هذه هي تكون مثل الدار الكبيرة, مثل الدار الكبيرة ينتقل من غرفة إلى غرفة كذا خلاص. قال وإن كانت صغيرة فبخروج أحدهما منها. إن كانت صغيرة, ما هي اللي كانت صغيرة؟ ها السفينة. إذا كانت السفينة صغيرة فبخروج أحدهما منها, يعني باعه طيب ثم قفز من السفينة يسبح في البحر, وش يكون؟ خلاص لزم البيع. طيب قال ولو حجز بينهما بحاجز كحائط أو ناما. كيف حجز كيف الحائط؟ الحائط كيف جاء طار ووقع بينهم؟ ممكن يبنون حائط مثلا يبني بعدين صار بينهم، أو مثل غرف السكن فيه حائط، فهذا مضطجع لينام وذاك مضطجع فيفاوضه يشتري منه بلوغ المرام، تبيعني كذا وكذا، قال أبيعك بشرط أن تسكت، ما تزعجني، تتركني أنام. طيب يكون هذا، وكان حنبلي مشكلة يكون بيع معلق، ها شرط إن سكت. طيب فلو حجز بينهم كحائط أو نام، هذا نفس أصحابنا هذولا، لو أنه قال خلاص سيسكت ونام، ما الحكم؟ قال لم يعد تفرقا، فإذا قام لصلاة الفجر قال ترى عدلت عن شراء البلوغ. طيب له ذلك على المذهب، له ذلك، فالنوم لا يعد تفرقا. لماذا؟ لأنهم علقوا الحكم بالأبدان، قال لبقائهما بأبدانهما بمحل العقد، ولو طالت المدة، ولو طالت المدة. يبدو والله أعلم أن قوله ولو هنا يبدو أنه ليس إشارة للخلاف، يبدو. أنا كنت أظن أن الشافعية يعني يقولون أن إذا طالت المدة فإنه خلاص ينفصل الخيار، لكن أراني أحد الإخوة من المنهاج للنووي أنه حتى إذا طالت المدة يستمر الخيار. نحتاج واحد يراجع الإنصاف، واحد يراجع الإنصاف يشوف هل في قول أنه إذا طالت المدة ممكن يكون فيه إشارة خلاف عند الحنابلة، لكن يبدو أنه لدفع توهم، يقول ما دام في المحل نفسه حتى ولو طالت المدة. يعني مثلا ما اسمك أنت شيخ؟ ها نور، من أين؟ ها أثيوبيا. أي فنور من أثيوبيا قال أنا أريدك يونس تذهب معي للبلد، طيب سيتزوج في إجازة، قال زواج، قلت الحمد لله زواج وفي أكل كل شيء، يلا معك. فمشيت معه، فلما ركبنا الطائرة هنا في المدينة ساومته على شراء جواله، اشتري منها الجوال، وباعني الجوال. مشينا من المدينة إلى جدة ترانزيت، ثم إلى ما اسمه العاصمة، ها أديس أبابا، أي أديس أبابا، طرنا إلى أديس أبابا، ثم أديس أبابا استمرينا مع بعض إلى القرية التي هم منها. فلما وصلنا القرية افترقنا، إذا وصلنا القرية استطعنا عد العن عن شراء الجوال إلى الفرقة. طيب ما لم تقطع في أثناء هذا بالذهاب إلى بيت الخلاء جلكم الله أو نحو ذلك، ما دام مع بعض فإنه لا ينفصل. ومثل هذا يقال في مثلا المحبوسين عفا الله وإياكم، لو اثنين محبوسين في مكان واحد طيب ولا يفترقان عن هذا المكان لمدة سنة، فعلى المذهب يكون الخيار يمتد لمدة سنة. طيب أريد أنبهك لمجموعة من المسائل المتعلقة بهذه المسألة، موضوع التفرق وأنه تعليقه بالعرف. مسألة الأولى، ماذا لو تبايع بالكتابة؟ في القديم يرسل له خط اشتري من كذا وكذا، فهذا يقول قبلت. هذه تكلموا عليها. يقول الشيخ مرعي الكرمي في الغاية، يقول ويتجه في الغاية مع الشرح، يقول ويتجه لو تبايع بمكاتبة فيحصل تفرقهما بمفارقة مجلس قبول، فيقول إذا وافق ثم تحرك هذا من المجلس فإنه خلاص يحصل التفرق. طيب قال أو بمنادات من بعد، يناديه مكان، هذا بجوار النهر من هنا، هذا بجوار، هذا في الوحدة، هذه في الوحدة المقابلة، منادات من بعد فيحصل التفرق بمفارقة أحدهما مكانه، بحيث لو كان الآخر معه عد تفرقا. في الحقيقة هذه المسائل مشكلة، كيف يضبط التفرق الذي يعلق بالعرف عند الحنابلة والشافعية الذين يقولون به، كيف يضبط إذا كان بالكتابة؟ والمشكلة اليوم تظهر إذا كان مراسلة بالواتس، طيب يراسله بالواتس فتبايع، متى ينتهي الخيار؟ إذا ما دام متصل، هذا معناه أنه لا يزال له الخيار، طيب ممكن يخرج من محادثة إلى محادثة ثانية، مشكل هذا مشكل. ولهذا فإن كثيرا من المعاصرين الذين يبحثون هذه المسائل يقولون بالنسبة للوسائل التقنية هذه ما فيها خيار مجلس، خلاص يثبت. وبعضها قريبة من المسائل المنصوص عليها، يعني مثل المكتوب كذا، لكن حتى الشيخ مرعي لما ذكر قال ويتجه كذا، يتجه يعني بحث له. المسألة الأوضح في التبايع للاتصال الجوال. الجوال ونحوه يتبايعان على شيء، فمتى ينقضي المجلس؟ ها؟ هل هما في مكان واحد؟ لا، هما في اتصال واحد. فنقول إذا انقطع الاتصال، لكن نقول باختيار، لأنه يعني قلنا اختيار، ها؟ قطع باختيار، ما يقول بعت شريت يقطع مباشرة. طيب إذا كان بالاختيار فإنه يثبت، وهذا أكثر المعاصرين الذين بحثوا هذه المسألة وصلوا إلى هذا، أن يقولون يتخرج على كلامهم أنه يكون هذا المجلس هو الاتصال نفسه، حالة الاتصال، وهو الذي يفتي به ابن جبريل رحمه الله كما في شرح على أخصر مختصرات، هو الذي يقرره كما في شرح على الأخصر. وأما الشيخ ابن عثيمين فيقول لا، يقول هذا أصلا ليس في مكان واحد، ليس في مكان واحد، وعليه فلا يثبت، لا يثبت الخيار. هذا الذي قرره في الشرح الممتع، هذا الذي قرره في الشرح الممتع. والمسألة الحقيقة محتملة من جهة النظر، محتملة، لكن ترون أنتم مسألة الاتصال أوضح من مسألة المراسلة ونحوها، أوضح من مسألة المراسلة ونحوها. بعض الباحثين المعاصرين يقولون أنه أصلا الشرع، لماذا ننظر نحن الحكمة، لماذا شرع خيار المجلس؟ قالوا شرع لأجل التروي، والإنسان ينظر لو كان استعجل ولا كذا يتأمل في أمره. فيقول مقتضى النظر في هذه الحكمة أن نقول يثبت خيار المجلس في الاتصال، ويكون ينتهي بانتهائه باختيارهم. ففي موضوع الاتصال فيه وضوح شوي عند أكثر المعاصرين الذين بحثوا المسألة، وأما موضوع المراسلات ونحوها فهذه يعني فيها قدر من الإشكال، والله أعلم.